تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييك أيها المستمع الكريم مع بيان ألفاظ من القرآن الكريم تحتاج إلى إيضاح من خلال ما قالته العرب الفصحى في شعرهم ونثرهم. كان المقام بنا قد وقف عند مادة السين والفاء والحاء المسفوح. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، أي مهراقا مصبوبا، يقال سفح دمعه أي أساله من البكاء. قال امرؤ القيس: وإن شفائي عبرة إن سفحتها، وهل عند رسم دارس من معولي. السين والفاء والهاء السفيه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. قال ابن وهب: أخبرني يونس أنه سأل ربيعة: ما صفة السفيه؟ فقال: الذي لا يثمر ما له في بيعه ولا ابتياعه، ولا يمنع نفسه لذة، يسقط في المال سقوط من لا يعد المال شيئا، الذي لا يرى له عقل في مال. وروي عن ابن عباس أنه قال: السفيه الجاهل بالإملاء، والضعيف الأخرق. وقال أبو إسحاق: السفيه الخفيف العقل، ومن هذا تسفهت الريح الشيء إذا حركته واستخفته. ومنه قول ذي الرمة: مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم. وحكى غيره أن السفه كل ما يقبح فعله، أي هو فعل ليس بمحكم، من قولهم: ثوب سفيه إذا كان متخلخلا. السين والقاف والياء الإسقاء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. تقول لما كان من يدك إلى فيه سقيته، ولما جعلته له شربا أو عرضت عليه ليشرب بفيه أو لزرعه أسقيته، وقيل هما سواء. قال لبيد: سقى قومي بني مجد وأسقى نميرا والقبائل من هلالي. وكل ما كان من السماء ففيه لغتان: أسقاه الله وسقاه الله. قال الصقر بن حكيم الربعي: يا ابن رقيع، هل لها من غبق ما شربت بعد طوي العرق، من قطرة غير النجاء الدفق، هل أنت ساقيها سقاك المسقي. فجعله باللغتين جميعا. ويقال: سقيت الرجل ماء وشرابا من لبن وغير ذلك، وليس فيه إلا لغة واحدة بغير ألف إذا كان في الشفة. وإذا جعلت له شربا فهو أسقيته، وأسقيت أرضه وإبله، وكذلك استسقيت له كقول ذي الرمة: وقفت على رسم لمية ناقتي، فما زلت أبكي عنده وأخاطبه وأسقيه، حتى كاد مما أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه. وإذا وهبت له إهابا ليجعله سقاء فقد أسقيته إياه. السين والكاف والراء السكر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سكرا أي طعاما، يقال قد جعلت لك هذا سكرا أي طعاما. قال جندل ابن المثنى الطهوي: جعلت عيب الأكرمين سكرا أي طعما. وقد قيل سكرا أي خمرا، ونزل هذا قبل تحريم الخمر. وقوله سبحانه وتعالى: لقالوا إنما سكرت أبصارنا أي غشيت سمادير فذهبت وخبى نظرها. قال الشاعر: جاء الشتاء واجتأل القنبر واستخفت الأفعى وكانت تظهر وطلعت شمس عليها مغفر وجعلت عين الحرور تسكر أي يذهب حرها ويخبو. ويقال ليلة ساكرة أي ساكنة. وقال أوس بن حجر: تريد الليالي في طولها وليست بطلق ولا ساكرة، ويروى تزيد ليالي في طولها. السين والكاف والنون. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. سكينة فعيلة من السكون. قال أبو عريف الكليبي: لله قبر غالها ماذا يجن، لقد أجن سكينة ووقارا. السين واللام والقاف. السلق. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أي بالغوا في عيبكم ولائمتكم. ومنه قولهم: خطيب مسلق، ومنه الخاطب المسلاق، وبالصاد أيضا المسلاق. وقال الأعشى: فيهم الحزم والسماحة والنجدة فيهم والخاطب المسلاق. السين واللام والكاف. أسلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. الاستسقاء طلب السقيا، طلب الماء، أي طلب من الله سبحانه وتعالى أن يسقي قومه. في شريعتنا لذلك صلاة تنعقد، أما في شريعة نبي الله موسى عليه السلام فما صورة ذلك؟ هل كانت دعاء أم كانت صلاة؟ الله أعلم بوجه الصواب من ذلك. الحاصل أنه طلب من الله سبحانه وتعالى السقيا لقومه، واستفيد منه جواز طلب الدعاء من الآخرين، فقومه طلبوا منه أن يستسقي لهم، وقد طلب الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم.